بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء السابع في أحكام الميم الساكنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وعلى التابعين والأئمة المجتهدين وكل من قرأ القرآن الكريم واهتدى بهداه. صلى الله على سيدنا محمد القائل فيما يرويه عنه حذيفة رضي الله عنه: إن القوم يبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا، فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب: الحمد لله رب العالمين، فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم العذاب 40 سنة. وبعد، في لقائنا السابق وعدنا ببيان أحكام الميم الساكنة، وقلنا إن أحكام الميم الساكنة 3، هي الإخفاء والإدغام والإظهار. والميم الساكنة هي الخالية من الحركة، أي التي ليست محركة بالفتح أو الكسر أو الضم، وتكون ساكنة في اللفظ والخط. وقبل أن نستطرد في بيان كل حكم، نود أن نتعرف إجمالا على الحروف التي تكون معها هذه الأحكام 3 للميم الساكنة. فالإخفاء يكون إذا جاء بعد الميم حرف الباء مباشرة، والإدغام يكون إذا جاء بعد الميم ميم أخرى متحركة، والإظهار يكون إذا جاء بعد الميم أي حرف من حروف الهجاء الأخرى غير الباء والميم. إذا عرفنا هذا نستعين بالله فنقول تفصيلا: الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة وهو الإخفاء، وذلك إذا وقع بعدها حرف الباء مباشرة. ولقد سبق أن أوضحنا أن الإخفاء لغة هو الستر، كما قلنا: أخفيت الشيء أي سترته. وفي الاصطلاح النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى، كما ننطق بالميم الساكنة قبل الباء بعدها مع بقاء الغنة بمقدار حركتين هكذا: بمثل ما عوقبتم به يخشون ربهم بالغيب وما أنا عليكم بوكيل. ويسمى هذا إخفاء شفويا لخروج الميم من الشفة، وهذا مذهب أئمة الأداء والمحققين كابن بشير وابن مجاهد وغيرهما. وإلى هذا المذهب جنح الإمام أبو عمرو الدارمي والمحقق الإمام ابن الجذري، وهذا المذهب هو الصحيح والذي عليه العمل في سائر الأعصار والأمصار، ومصر والشام والأندلس. ووجه الإخفاء اتحاد الميم والباء في المخرج وتقاربهما في الصفة، كما سنبين ذلك عندما نبين مخارج الحروف وصفاتها. أما ما ذهب إليه بعض أهل الأداء من إظهار الميم الساكنة عند الباء على خلاف بينهم في بقاء الغنة أو عدمها، فهو اختيار الإمام مكي بن أبي طالب، وعليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية. ويقول صاحب نهاية القول المفيد بأن هذا الوجه أيضا صحيح، وإن كان الأولى والأصح هو إخفاء الميم الساكنة وجوبا قبل الباء، نقول: ولا تحقق ذلك الإخفاء الشفوي إلا في كلمتين، بأن تكون النون الساكنة في الكلمة والباء في أول الكلمة التي تليها، سواء أكانت النون أصلية من بنية الكلمة هكذا يعتصر بالله، أم كانت ميم جمع هكذا هم به مؤمنون. الحكم الثاني للميم الساكنة الإدغام وجوبا، وذلك إذا وقع بعدها ميم أخرى متحركة، سواء أكانت الميم الساكنة مقلوبة من النون الساكنة أو التنوين، مثل من ماء مهين، كما سبق بيانه في أحكام النون الساكنة والتنوين، سواء كان هذا أو كانت الميم أصلية، مثل خلق لكم ما في الأرض لكم ما، يعني إذا وقع بعد الميم الساكنة ميم أخرى أدغمت الميم الساكنة في الميم الأخرى المتحركة وصارت ميما واحدة مشددة، ومعلوم أن الميم متى شددت وجبت الغنة فيها بمقدار حركتين، سواء كانت الميم أصلية أم كانت بسبب الإدغام، كما ننطق هكذا بالميم الأصلية وميم الجمع: أمن أسس بنيانه أمن، ولكم ما كسبتم لكم ما، لهم مغفرة، ومنهم من عاهد الله ومنهم من، وكنتم منهم تضحكون وكنتم منهم. ويسمى هذا إدغاما صغيرا، ولا بد من مراعاة وجود الغنة بمقدار حركتين كما نبهنا، ويطلق هذا أيضا على كل ميم مشددة، مثل قوله: وما يعمر من معمر، ومثل دمر الله، وهكذا في كل نظير. الحكم الثالث للميم الساكنة الإظهار الشفوي، وهو أن يقع بعد الميم الساكنة أي حرف من حروف الهجاء عدا الميم والباء، فالباقي من حروف الهجاء بعد إسقاط الميم والباء 26 حرفا، إذا وقع أي حرف منها بعد الميم الساكنة وجب إظهار الميم الساكنة، ولا يجوز إخفاؤها ولا إدغامها، بل يجب إظهارها وجوبا من غير غنة اتفاقا، سواء كانت الميم أصلية، مثل الميم من كلمة أنعمت، أم ميم جمع نحو عليكم أنفسكم. ولننطق بالميم الساكنة مظهرة قبل حروف الهجاء عدا حرفي الميم والباء في كلمة وفي كلمتين بالإظهار هكذا على الترتيب: قبل الهمز يحسبه الظمآن ولهم أعين، وقبل التاء هكذا يمترون ألم تعلم أم تقولون، وقبل الثاء ثم لا يكونوا أمثالكم في داركم ثلاثة أيام، وقبل الجيم لهم جنات وما جعلناهم جسدا، وقبل الحاء يمحق الله الربا أم حسبتم، وقبل الخاء أم خلقوا هم خير، وقبل الدال الحمد لله لكم دينكم، وقبل الذال ترهقهم ذلة ربكم ذو رحمة، وقبل الراء أمرا تمرحون ولهم رزقهم، وقبل الزاي إلا رمزا، وقبل السين حين تمسون وهم سالمون، وقبل الشين يمشون بها منهم شيء، وقبل الصاد أم صبرنا وهم صاغرون، وقبل الضاد لأنفسهم ضرا، وقبل الطاء وأمطرنا مسهم طائف، وقبل الظاء وهم ظالمون، وقبل العين أمعاءهم أم عندهم، وقبل الغين وعليهم غضب، وقبل الفاء وهم فرحون، وقبل القاف فوقهم قاهرون، وقبل الكاف فيمكث في الأرض أم كنتم، وقبل اللام وهم لها، وقبل النون وهم نائمون، وقبل الهاء يمهدون أم هل تستوي، وقبل الواو أموات، وقبل الياء ولم يصروا. ولقد حذر صاحب التحفة من إخفاء الميم الساكنة قبل الفاء بسبب قربهما في المخرج، وقبل الواو بسبب اتحادهما في المخرج. قال رحمه الله: واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. وقال أيضا في أحكام الميم الساكنة: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية.